إلا استمعوه وهم يلعبون، ما يأتيهم من ذكر يعني وحي من الله عز وجل من ربهم. والقرآن لا شك أنه ذكر، ذكر يذكر الله به عباده، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث نزوله، محدث قول الله جل وعلا له ونزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام الله قديم النوع وحادث الآحاد. إلا استمعوه وهم يلعبون، هذا شأن كثير من الناس، يستمعون القرآن ويسمعون تلاوته ويقرؤونه ويقرأ عليهم ومن خلال وسائل الإعلام ومن خلال وسائل ومن خلال المقرئين، فهم يسمعون القرآن وقد يتلذذون بتلاوته، ولكن هم معرضون عنه. إلا استمعوه وهم يلعبون، يعني يلعبون في دنياهم، لأن الدنيا لعب وله، فانشغلوا بها عن هذا القرآن العظيم والعمل به. ثم قال جل وعلا لاهية قلوبهم، هذا هو الشأن، أن قلوبهم لاهية عن سماع هذا القرآن وإن كانوا يسمعونه بآذانهم. والشأن ليس بسماع الآذان، وإنما الشأن في سماع القلوب والإصغاء لذلك والإنصات له، كما قال جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم إنهم بدل أن يؤمنوا به يتناجون بينهم سرا وجهرا، يتناجون بينهم، فأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، كذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، كذبون برسالته ويقولون إنه بشر مثل البشر، فلماذا يخص بالوحي والقرآن من بيننا؟ الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، فهو يختار جل وعلا لرسالته من يتحملها ويقوم بها، وقد اختار هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عن علم من الله بأنه أهل لذلك وسيقوم به. أسروا النجوى الذين ظلموا إن هذا أي ما هذا إلا بشر مثلكم فلماذا تؤمنون به، يتوقعون أن يأتيهم ملائكة وتنزل عليهم وتخاطبهم ولا يصغون لبشر مثلهم، هذا من باب التكذيب. ومن العجيب أنهم ينكرون أن تكون الرسالة في البشر وهم يعبدون الحجر، فلا يستغربون عبادة الحجر ويستغربون الرسالة إلى البشر، فهذا من انتكاس القلوب. ثم قال بعضهم لبعض أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، فوصفوا القرآن بأنه سحر، وصفوه بأنه شعر، ووصفوه بأنه كلام مجنون، ووصفوه بأوصاف، هذا يدل على تناقضهم وأنهم لم يثبتوا على قول واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ربي يعلم القول، يسمع قولكم وتكذيبكم ويسمع ما قلته لكم وسيحاسب الجميع. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، يسمع أقوالنا ويعلم ما في قلوبنا، بل قالوا أضغاث أحلام، هذا قول آخر. وأضغاث الأحلام هي ما يأتي على النائم من أحاديث النفس التي لا حقيقة لها. فهم يصفون القرآن تارة لأنه سحر، وتارة أنه أضغاث أحلام، وتارة أنه شعر إلى غير ذلك مما يدل على عدم ثبوتهم على قول واحد، مما يدل على كذبهم وتخرصهم. فالله جل وعلا كذبهم في ذلك، أضغاث أحلام، ثم قالوا بل افتراه، يعني هذا القرآن ليس كلام الله وإنما هو كلام محمد، افتراه على الله سبحانه وتعالى، بل هو شاعر، يعني هذا القرآن شعر والرسول شاعر، وأين هو وأين الشعر؟ الرسول قال الله جل وعلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فليأتنا بآية، يعني بمعجزة، وهل هناك معجزة أكبر من معجزة القرآن الذي أنزل على نبي أمي ما كان يقرأ ولا يكتب وجاء بقرآن أعجز الفصحى والفطاحلة من العرب أن يأتوا بسورة من مثله؟ تحداهم الله أن يأتوا بمثله، تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، تحداهم أن يأتوا بسورة مثله وعجزوا عن هذا. فهذا أكبر معجزة جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة باقية وخالدة إلى أن تقوم الساعة. كما أرسل الأولون، يطلبون أن يأتي الرسول بمعجزة كما كان الأنبياء يأتون بمعجزات ولم يتنبهوا للقرآن، وأنه أكبر معجزة أعجزت العالم ولا تزال تتحدى العالم. فالله جل وعلا قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله يشهدون أن هذا مثل القرآن إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تفعلوا في الحاضر ولن تفعلوا في المستقبل. وهذا تحد واضح أنه لن يأتي أحد بمثل سورة من القرآن إلى أن تقوم الساعة، فكفى بهذا معجزة واضحة للبشرية. فالله جل وعلا قال لما قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، فالله جل وعلا قال ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. الله أعطى الأمم السابقة معجزات ولم يؤمنوا، فحتى لو جاء الرسول بما يطلبون لم يؤمنوا به، لأنهم قصدهم الالتواء والتعجيز للرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كافي لمن في قلبه حياة أن يؤمن ولا يسأل عن معجزة أكبر من القرآن، ولا عن صادق أصدق من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لو جاءتهم معجزة كما يطلبون لم يؤمنوا بها، كما أن الأمم السابقة طلبوا مثل قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، طلبوا من أنبيائهم معجزات فلما جاءوا بها لم يؤمنوا بهم، وإنما قالوا هذا من باب التحدي والتعجيز. الله سبحانه وتعالى يقول إن هؤلاء شأنهم شأن الأمم السابقة، لو جاءتهم المعجزات كما يطلبون لم يؤمنوا بها، وإنما قصدهم بذلك التحدي وتعجيز الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. بعد أن استمعنا إلى تفسير هذه الآيات الكريمات نأخذ اتصال أبو محمد من الرياض. عليك. من أبها. عليك. عليكم السلام. السلام. السلام. حياك الله. عليكم السلام. تفضل. سؤالك. تفضل. أحفظك. ماري الموية. لا طبعا على 10 و20 الموية طبعا بس. عزيز الله يحفظك. كيف أعد السؤال؟ يحفظ الله العمر. إيه. وجه الموية. نعم. لا طيب على 10 و20 مليون برش. في شيء يا أحفظ. طيب. ما يحفظ. نعم. طيب. فضيلة الشيخ يقول لدينا عمال يوزعون موية ونعطيهم مبالغ مالية، هل في ذلك شيء؟ إذا كانوا عمالا موظفين لتوزيع المياه فلا يجوز أن يعطوا، لأن هذا يعتبر رشوة. أما إذا كانوا يقومون بهذا العمل من غير أن يكون عملا لهم وإنما يقومون به طلبا للأجرة فيعطون الأجرة. نعم. الاتصال الثاني محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، ما هو حكم ممارسة فنون القتال؟ نعم، حكم ممارسة فنون القتال. ممارسة فنون القتال والدفاع عن النفس. طيب. السؤال الثاني. نعم، مذكور في بعض وسائل الإعلام أن السامري هو نفسه المسيح الدجال، بغيت الحقيقة يا شيخ. تفضل. شكرا. نعم، يسأل عن حكم ممارسة الدفاع عن النفس. نعم، الدفاع عن النفس يباح للإنسان أن يدافع عن نفسه من اعتدى عليه، ولا يستسلم وهو يقدر على مدافعة النفس، وإذا قتل مظلوما فهو شهيد كما في الحديث. نعم. يقول ما المقصود في الآية الكريمة التي ورد فيها السامري يقولون بأنه المسيح الدجال؟ يا أخي ما ورد بهذا اللفظ سامري، سامرا تهجرون، يعني أنهم يسهرون على القول الهجر وهو الكذب والشعر وغير ذلك، فهم يسهرون على ما لا فائدة فيه وفي سباب الرسول صلى الله عليه وسلم، يسهرون على ذلك. نعم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، ما حكم مجالسة أهل الشر، وهل يأثم الإنسان بمجالستهم؟ لا تجوز مجالسة أهل الشر، لأنهم يؤثرون على من جالسهم، ولأنه يأثم بذلك إذا لم ينكر عليهم. قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. نعم. حامد من القنفذة معنا على الخط، تفضل يا حامد. لو سمحت ادفر التلفزيون شوية حامد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، ادفر التلفزيون شوي. طيب تفضل. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول، لاحظ في مسجد قريب منا شخص إذا سجد في الأرض أثناء السجدة يرفع حاجة بسيطة ثم يعود في السجدة الواحدة، فما حكم ذلك؟ طيب، يجاوب الشيخ على ذلك. السؤال الثاني من ناحية. نعم. طيب السؤال الثاني من ناحية راتبة العشاء، هل أخرها مع الوتر؟ طيب الثالث. الثالث من ناحية الصلاة الجهرية، إذا مثلا إني سهيت ثم ما ذكرت إلا بعد ما قرأت نص الفاتحة، هل أعود من بداية الفاتحة ولا أتم؟ شكرا. يا هلا حياكم. فضيلة الشيخ، هذا يسجد يسأل ويقول: الرجل إذا سجد يرفع شيئا بسيطا ثم يسجد، كيف يكون السجود في ذلك؟ إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، كان يزيل شيئا يؤذيه وما أشبه ذلك إذا احتاج، إذا كان هذا لحاجة. أما إذا كان هذا لغير حاجة فإنه يكره، لأنه من الحركة في الصلاة من غير جنسها. نعم. هل تؤخر راتبة العشاء مع الوتر؟ راتبة العشاء بعدها على إثرها، والوتر عبادة مستقلة يأتي بها متى ما تيسر. نعم. إذا سهى الإنسان في الصلاة الجهرية فضيلة الشيخ ولم يذكر فكيف يكون العمل؟ سهى في أي شيء؟ سهى في قراءة الفاتحة. يعيد القراءة الصحيحة الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة. نعم. تفضل يا علي من جازان. السلام عليكم. ويسجد للسهو أيضا. طيب تفضل. نعم. علي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ صالح. عندي ثلاثة أسئلة الله يطولكم مختصرة. السؤال الأول. السؤال الأول ما حكم الوسطى إذا كان فيها ضرر للغير دون علمي؟ طيب جاب الشيخ على ذلك. نعم. يسأل عن حكم الواسطة يا فضيلة الشيخ ما حكمها؟ الواسطة في نفع المسلم هذه شفاعة، شفاعة حسنة إذا كانت في حق من الحقوق الشرعية لا بأس بها وفيها أجر، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها يؤجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، فالشفاعة في الخير أمر مطلوب وفيها أجر، وأما إذا كانت الشفاعة في أمر محرم أو في اغتصاب حق من حقوق الناس فهي شفاعة محرمة، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. نعم. السؤال الثاني مختصرا تفضل. متى آخر وقت لصلاة الوتر؟ وقت آخر وقت صلاة الوتر طلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. نعم. السؤال الثالث علي. هل إذا كان في تكسير في الصلاة في شهر رمضان هل الصيام يقبل أم لا؟ إذا كان في تكسير في الصلاة يعني مثلا نصلي الفجر والظهر والعصر أنام عنه وكذا وصلي متأخر. شكرا لكم. شكرا. إذا كنت متهاونا بالصلاة فإن هذا محرم ولا يجوز التهاون بالصلاة، وأدى في أوقاتها ومع الجماعة، وأما إذا كان معناه أنك تترك الصلاة أحيانا أو تخرجها عن وقتها فهذا أمر خطير على الدين، ربما تخرج عن الإسلام حتى تتوب إلى الله عز وجل، والمضيع للصلاة لا يصح صيامه لأن الصلاة آكد من الصيام، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام والصيام هو الركن الرابع، فلا يقبل الصيام ممن ضيع الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الشيخ ما حكم الشخص إذا ذهب إلى أحد المعالجين بالقرآن ثم تبين أنه دجال ولم يكن يعلم، ماذا يفعل للتكفير عن ذلك؟ يلزمه أمران الأمر الأول أن يبلغ عن هذا الدجال ولا يتركه يفسد في الأرض. الأمر الثاني أن لا يذهب إليه مرة ثانية. نعم. خالد من الطائف تفضل يا خالد. السلام عليكم يا شيخ. توفي والدي ولديه زوجة واحدة وأبناء منها وأبناء من زوجة سابقة مطلق، وترك إرثا لنا من مال وعقارات ومال، ولقد كتب لزوجته لوالدته البيت الذي احنا ساكنين فيه اللي هو السلة اللي ساكن فيها قبل مماتي بحوالي 15 سنة، مما أشكل هذا الموضوع على إخوتي من أبي، والسؤال هل على والدنا شيء؟ والسؤال الثاني هل لإخوتي حق في الاعتراض؟ وجزاك الله خير. يا أخي هذه قضائية تراجعون المحكمة الشرعية والقاضي ينظر في هذا الأمر ويحكم فيه بموجب الشرع إن شاء الله. نعم. متصل من القصيم معنا. تفضل. هلال. ألو السلام عليكم. وعليكم. ألو. السلام. عليكم السلام. بس نحر التلفزيون شوي. أبشر أبشر يا شيخ. تفضل. تفضل خير. الشيخ أنا علي قرض من بنك الراجحي معي؟ نعم. وهل يجوز لي العمرة؟ هل يجوز لي الحج وما يجوز لي الحج؟ أو لا يخلص الجرد يعني؟ طيب شكرا. طيب بارك الله فيك. كان عندك مال كثير. يا أخي إذا كان عندك مال كثير يتسع لتسديد القرض ولي معونة الحج فحج الحمد لله. إما إذا كان المال الذي عندك لا يكفي إلا لتسديد الدين أو أقل من الدين فلا تحج لأنك غير مستطيع، والدين مقدم لأنه حق مخلوق، فبادر بأداء الدين وأبرئ ذمتك وبعد ذلك تحج إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول أريد من الشيخ حفظه الله جوابا كافيا عن الرقية الشرعية، وما هي الآيات التي تقرأ، وهل الإنسان يقرأ على نفسه ولا يذهب إلى الرقاة؟ الرقية الشرعية ما كانت من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدعية الشرعية سواء رقى نفسه أو ذهب إلى من يرقي، وكونه يرقي نفسه أولى من الذهاب إلى غيره لئلا يحتاج إلى غيره يستغني عن الناس. وأما الآيات المحددة مثلا سورة الفاتحة هي أعظم الرقية، سورة الفاتحة تسمى الرقية أيضا، وكذلك آية سور الإخلاص والمعوذتين، وكذلك ما تيسر من الآيات التي فيها دعاء والأحاديث والأدعية الشرعية يكرر هذا. نعم. اتصال من بطي من الدمام، تفضل. لو سمحت قصر التلفزيون شوية بطي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. أنا عندي سؤالين بفضيلة الشيخ. طيب قصر التلفزيون شوية. أنا تفضل. عندي أرض ولي عيال، عطيت واحد من أبنائي يبنيها وإنا نسكن فيها أنا وبعض أبنائي الثانيين اللي ما أعطيتهم أرض. السؤال هل يلزمني إني أعطي أبنائي الثاني مثل ما أعطيت ولدي هذا الأرض؟ العقارية. يجاوب الشيخ على ذلك. شكرا. السؤال الثاني، يجاوب الشيخ على هذا، ابنك هذا بناها لكم ولا بناها له؟ لا بناها له هو وانا نسكن معه فيها. لا يا اخي ما تعطيه دون اخوته، لازم تساوي بينهم. قال صلى الله عليه وسلم كل ولدك اعطيت مثل هذا؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، فلا يجوز الإعطاء بعض الأولاد وترك الآخرين. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني تفضل. اقتربت من صندوق التنمية العقاري باسم أبوي، وبا القرض هذا يكون في ذمك أنا وذمة أبوي برية، هل يصير الكلام ذا؟ شكرا. يا أخي راجع البنك وعلمه بالواقع، أنت احتلت على البنك وهذا كذب ولا يجوز، راجع البنك من أجل أن يحول الدين إلى ذمتك ويبري ذمة والدك من الوثيقة التي عنده. نعم تفضل يا عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام يا شيخ، عندي سؤال. الله يجزاك خير. تفضل. السؤال يا شيخ، إذا الإنسان المسلم صار عليه دين التزامات مالية ومثبتة له يا شيخ، نعم، وطلب من ولي الأمر مثلا، نعم، وتعذر يعني التسديد عنه، هل يجوز يروح لدولة ثانية يطلب من ولي الأمر تسديد الدين هذا عنه أو لا؟ شكرا. عليه أنه يسعى في تحصيل ما يسدد به دينه من المباح. أي واحد يعطيك سواء من المملكة أو من خارج المملكة شيء مباح فلا بأس بأن تسدد به دينك. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول هل يجوز أن نسأل الله الصبر على قدره عن معاصيه؟ نعم، اسأل الله كل حاجاتك، اسأل الله أن يرزقك الصبر والاحتساب على ما يصيبك، وأما المعاصي تجنبها، تجنبها أنت، ما هو تقتصر على أنك تسأل الله فقط، تجنب المعاصي وأسبابها وتب إلى الله مما وقعت فيه منها وبادر بذلك. نعم. حفظكم الله يسأل ويقول: ما الشيء الذي يرفع البلاء حفظكم الله؟ الذي يرفع البلاء التوبة، لأن ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فالتوبة إلى الله عز وجل يرفع الله بها البلاء. وأيضا الدعاء، الإكثار من الدعاء، والله قريب مجيب. نعم. هذا أبو صالح من المدينة معنا على الخط، تفضل أبو صالح. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام. اكسر التلفزيون شوية. السلام ورحمة الله. طيب تفضل. طيب تفضل يا شيخ. سؤالي الأول، عندي ثلاثة أسئلة بسألك. أنا أصلي في بيتي وزوجتي وبناتي وراي، فيها شيء هذه ولا؟ طيب يجاوب الشيخ. ما حولك مسجد؟ إلا حولي مسجد، بس أحيانا أجي من عملي متأخر والفضل وعلى وشك الفرض، وأجي وهالمتوضيات وصلينا وياهم في البيت. لا يا أخي، ما يجوز لك، ما يجوز لك تصلي في البيت والمسجد قريب منك، تذهب إلى المسجد وتصلي مع المسلمين. نعم. السؤال الثاني. ولو أن الصلاة فاتت يا شيخ صالح، يعني إذا فاتت لا بأس، صلى في المسجد أو صلى في بيتك، إذا فاتت أنت معه. لكن يوم يصلم بناتي وزوجتي وراي في ما في بأس، لكن أنت ما يجوز لك تصلي بالبيت وتخلي الصلاة في المسجد وأن تقدر على ذلك. طيب. نعم. السؤال الثاني. جزاك الله خير. السؤال الثاني. عندي أخوي من أبوي وأمي يا شيخ. طيب. نعم. حصل سوء تفاهم وقاطعني لسنتين. طيب شكرا. نعم، لو قاطعك أنت لا تقاطع، وأنت صله، ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها فحقه لا يسقط عنك، وأنت تسأل الله الذي لك عليه. نعم. باقي سؤال، تفضل. نعم تفضل. يا شيخ، عندي والدي الله يطول عمره ويحفظه. نعم. نعم. عنده زوجته خير أمي، أمي متوفية. طيب. ولاقي عندي البيت وجلس عندي شوي، يومين ثلاثة أيام أسبوع، لا قالت له مرته خلاص نبغى نروح من هنا ولا أي كلام، يسمع كلامها يا شيخ. طيب شكرا. شكرا. نعم. يقول بأن سؤالك ما هو واضح يا أخي. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شرود الذهن في الصلاة وكثرة التفكير، هل على المصلي أن يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة، ولكن عليه أن يحضر قلبه، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية الصلاة لأجل أن لا يحضره الشيطان، وأيضا إذا سرح ذهنه وطرأت عليه الأواجس يرجع إلى صلاته ويرفضها ويقبل على صلاته. نعم. تفضل يا فهد من القصيم. تفضل يا فهد من القصيم. اكسر التلفزيون شوي فهد. السلام عليكم. مساء الخير يا شيخ. اكسر التلفزيون شوي. السلام عليكم. السلام. تفضل تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، الواقع عليها أربع حلوف وما نفذت حلوفها، طبعا حلوفها مثلا كحضور زواج وحضارة الزواج، وأنها ما تسلم على شخص وسلمت عليه وتصل عن الكفارة. طيب يجاوب الشيخ على ذلك. السؤال، إذا كانت الأيمان على شيء واحد فإنه يكفر كفارة واحدة، أما إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة مثل حلف ما يكلم زوجته، حلف ما يحضر حفل كذا وكذا إلى آخره، فعلى كل يمين له كفارة. نعم. السؤال الثاني فهد. السؤال الثاني يا شيخ، عندي أختي حجت وهي عمرها 12 سنة وأدى جميع الفرائض بأكمل واجب، بس كانت كاشفة طبعا لأنها كانت صغيرة ذاك، يعني هي عمرها 12 سنة، تعتبر حجة أو لازم تحج مرة ثانية؟ يا أخي إن كانت بلغت. نعم اسمع يا أخي، إن كانت في ذاك الوقت بلغت وحجت بعد البلوغ فحجها صحيح وتأدى به فريضة الإسلام، وعلامات البلوغ منها أولا الحيض، إذا كانت حاضت أتاها الحيض أو إنها ظهر عليها الشعر في القبل، شعر الخشن في القبل، أو أنها بلغت 15 سنة فهذه قد بلغت. أما إذا كانت حجتها قبل أن يحصل بها علامة من علامات البلوغ فهي نافلة ولا بد أن تحج حجة الإسلام. نعم. قرأت فضيلة الشيخ، يقول السائل أنه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، التوحيد كيف يحقق على الوجه الأكمل؟ تحقيق التوحيد هو الذي لا يشوبه شرك، لا يشوبه شرك أكبر ولا أصغر، فتحقيق التوحيد أن يترك الشرك الأكبر والأصغر وأن يترك البدع وأن يتجنب المحرمات، هذا هو تحقيق التوحيد، يتجنب المحرمات كلها حتى المكروهات أيضا يتجنبها، هذا هو تحقيق التوحيد. نعم. معنا مقبل من الرياض، تفضل مقبل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال يا شيخ، ما هو موقف الشرع تجاه فتح المجال عمل المرأة مع الرجل في مستشفياتنا؟ تقول إمكانية الفصل لوجود كادر النساء المؤهل والأجهزة الطبية للحمد، وهل صدر شيء عن هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص؟ بارك الله فيك يا أخي، هذه مسألة مفروغ منها، ولا يجوز اختلاط النساء مع الرجال لا في العمل ولا في غيره، لأن هذا يسبب الفتنة، ويجب على ولاة الأمور حفظهم الله أن يراعوا هذا الأمر، وأن يجعلوا للنساء مجالا يعملن فيه منعزلا عن الرجال، وللرجال مجال آخر، ولا يختلط بعضهم ببعض مما يسبب الفتنة. وكذلك على كل مسلم أن يمنع موليته من زوجته أو أختها أو بنته من الاختلاط بالرجال ومن كل ما يضر بدينها وخلقها، أن يجنبها، لأنه راع عليها ومسؤول عن رعيته. الله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. نعم. فيصل من مكة، تفضل فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام. قصر التلفزيون شوي. عليكم السلام. حاضر يا شيخ عبد الكريم. تفضل. الشيخ صالح، عندنا في المسلخ النموذجي حق مكة المكرمة، وكما تعلمون الآن موسم العمرة وفي الحج، بعض المعتمرين يذبحوا ذبائح لفقراء مكة، ولكن بعض العمالة الوافدة اللي موجودة في المسلخ النموذجي حفظكم الله يبيعوا لهذا، هل يجوز ناكل منها أو أي إدارة نقدر نراجعها علشان يقفوا هذا الحاجات اللي تخالف الشرع؟ وشكر الله لكم. يا أخي، هذه الذبائح للفقراء، فإذا أخذها الفقير صارت ملكا له، يجوز يأكلها أو يبيعها أو يتصدق بها أو يهديها لغيره، لأنها ولما حازها وهو مستحق لها صارت ملكا له يتصرف فيها. نعم. أبو عبد الله معنا على الخط أيضا، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ الله يكتب أجرك، قبل 3 سنوات لا اكسر التلفزيون شوي، كل واحد نبي نقول شوي اكسر التلفزيون. تفضل ابو عبد الله. قبل 3 سنوات قبل شخص عرض علي 2000 ريال انها حج عن والدته المتوفيه، ولكن اعلن يا شيخ اني لازم احج انا لاني ما سبق لي اني احج. الان ظروفي الماديه صعبه جدا، انا ما اقدر احج، هل اسعى هل اطلع للسين وادفعها لشخص واحد عشان يحج عنها؟ جزاك الله الخير. شكرا. لا يا اخي، رد المبلغ على صاحبه وقل انا ما بعد حجيت عن نفسي، ولا يجوز للانسان ينوب عن غيره الا بعد ان يحج عن نفسه اولا، فرد المبلغ عليه وهو يبحث عن من يحج عن والدته. نعم تفضل يا علي من الرياض. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. طال عمرك انا عندي غنم في شبك ولا ما تطلع في الشبك، ونعلفها وهي في شبكها حوالي 150 راس، هل عليها زكاة؟ جزاك الله خير. ونفس الشيء ابل حوالي 15 ناقة في نفس في شبك، بعد ما تروح ولا تعين نعطيها من جيوبنا، نعلفها من الجيب. طيب شكرا، جزاكم الله خير. يا أخي وش قصدك في الأغنام والإبل هذه؟ قصدك القنية ولا قصدك أنك تبيع وتشري فيها؟ هو راح الشيخ صالح. نعم راح يبيع ويشتري فيها. إن كان قصده، نعم إن كان قصده يبيع ويشتري فيها، في عروض تجارة يزكي قيمتها، إن كان باعها يزكي قيمتها، يخرج ربع العشر بعد الحول، وإن كانت باقية يقومها بما تساوي عند تمام الحول عليها ويخرج ربع العشر. أما إن كانت للقنية وليست للبيع، الدر والنسل وليست للبيع وهو يعلفها، فلا زكاة فيها. نعم ماهر من الدمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مساء الخير. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم يا شيخ، أنا عندي سؤال واحد فقط. تفضل. أنا موظف بشركة أرامكو، وعندنا برنامج الادخار في الشركة اللي هو يستقطعون نسبة من الراتب، وبعد التقاعد إن شاء الله يعطونك المكافأة عليه. والادخار هذا نوعين، نوع مستثمر ونوع غير مستثمر. فما أدري يا شيخ، والله نحن في حيرة من أمرنا، يعني ما ندري هل الحكم فيه الجواز أو الحرمة. شكرا، الله يجزاكم خير. يا أخي هذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة من زمان أنه لا يجوز الادخار، هذا المشاركة في الادخار، لأنه يدخله الربا، يأخذون مالك ويستثمرونه ويأخذون مكسبه ومرابحه ويعطونك جزءا منه. نعم. أبو أنس من الجوف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ حبك الله. حياك الله. تفضل. عندي سؤال. تفضل. وفق الله الدولة إلى كل خير بأن وضعوا أشجارا على الطرقات زينة لها. يا شيخ هل يجوز للمواطن أن يأخذ من ثمار هذه الأشجار كشجر النخل أو شجر الزيتون؟ وفقكم الله. طيب شكرا. إذا كانت البلدية تمنع من أخذها وتولاها هي فلا يجوز، أما إذا كانت قد أرخصت فيها ولا تمنع أحدا أن يأخذ منها فلا بأس، ولا بأس أن يتناول الإنسان منها ما يأكله، ولا يأخذ منه شيئا لبيته إلا إذا سمح له بذلك. نعم. أسئلة كثيرة وصلتنا بالفاكس. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم من يدعي علم الغيب حفظكم الله؟ من يدعي علم الغيب فهو كافر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا يدعي مشاركة الله بما هو من خصائصه سبحانه وتعالى فهو كافر. نعم. عبارة يرددها بعض الناس يقول فضيلة الشيخ الله ما رأيناه لكن بالعقل عرفناه. نعم الله عرفناه بالعقل وعرفناه بآياته القرآنية وبآياته الكونية وبالفطرة السليمة، فالله ليس معروفا بالعقول فقط، المعروف بالعقول ومعروف بالوحي ومعروف بالآيات الكونية والآيات القرآنية والفطرة السليمة. نعم. ما المقصود بالتغني في القرآن فضيلة الشيخ؟ المقصود بالتغني بالقرآن تحسين الصوت به، تحسين التلاوة به. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول لمس الشريط المسجل عليه قرآن، ما حكم قراءة القرآن إذا كان عليه حدث أصغر؟ قراءة القرآن ممن عليه حدث أصغر عن ظهر قلب مباحة، يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا يمس المصحف مباشرة، وأما الشريط فليس مصحفا، يجوز أن يمسه القرآن وأن يمسه الإنسان وأن يحمله معه ولو لم يكن على طهارة، لأنه ليس مصحفا وليس مكتوبا أيضا، إنما هو شريط مسجل صوت فقط. نعم. محمد من الرياض، تفضل محمد. السلام عليكم. بالله لو سمحت أنا أتكلم الشيخة العمر. طيب. ألو. تفضل. يا طول عمر أنا عندي مجوزة عيالها اثنين من برا في قبل الرجاجة، عرفت ولا؟ أيوه. ألو. نعم نعم. وطردوني من البيت، وأنا قلت والله أنك تستاهلين الطلاق، وأنا ما طلقت وروحت وطردت من البيت، قال اطلعوا من البيت، وش الحل يا طول عمر الله يجزاك خير؟ هل قلت أحلف ذنب على المصحف الكريم؟ لا لا أني ما طلقت. طيب شكرا يا أخي، راجع المحكمة الشرعية عندكم، راجع القاضي. نعم. طيب فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله، كيف نستفيد من هذه الإجازة الصيفية وبماذا توجهون مأجورين؟ تستفيدون من هذه الإجازة الصيفية بما ينفعكم من حج أو عمرة أو ذهاب إلى مكة والاعتكاف في المسجد الحرام أو زيارة الأقارب والأرحام أو التنزه المباح الذي ليس فيه معاصي في البر أو في أنحاء المملكة، مع الالتزام بالدين وعدم اللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله عز وجل وعدم حضور الحفلات الأشياء التي فيها معاصي ومنكرات. نعم. محمد من جدة، تفضل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. تفضل. الوالد سافر من الجنوب عن طريق الطيارة إلى جدة في رحلة عمل، وقبل ما يمشي من هناك قال لو جاني فرصة هياخذ عمره لأمه، فبعد 3 شهور 4 شهور جاته فرصة ونوى العمرة فمن جدة، فمن فين الإحرام لو سمحت؟ الله يجزاك خير. شكرا. نعم، من الإحرام من جدة، من المكان اللي عزم على العمرة منه وهو عزم من جدة يحرم من جدة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول لماذا سميت المواقيت؟ المواقيت الحدود، مواقيت زمانية، الحج أشهر معلومات، ومواقيت مكانية وهي الحدود التي إذا وصلها لا يتعداها إلا وهو محرم إذا كان يريد الحج والعمرة. نعم. الأخت أم سامي تقول بأن لدي والدة ثقيلة السمع، ما حكم فضيلة الشيخ رفع صوتي حتى تسمعني؟ لا بأس بذلك، إذا كانت تحتاج إلى رفع الصوت من أجل أن تسمع وتفهم فلا بأس، لأن هذا ليس من النهر المنهي عنه، وإنما هو من الحاجة، حاجة الكبيرة نفسها تحتاج إلى هذا. نعم. يقول أريد في هذه الإجازة فضيلة الشيخ أن أتفقه في الدين، فما هي الكتب المقترحة في ذلك للقراءة؟ الكتب كثيرة، ولكن الشأن في المدرس والمعلم الذي تقرأ عليه هذه الكتب، لا تقتصر على نفسك تتعلم على الكتب، وإنما تتعلم على المشايخ. هذا إذا كنت قصدك أنك تتعلم، أما إذا كان قصدك الاطلاع والاستفادة وزيادة المعلومات ولا تدعي أنك صرت عالما أو تعلمت، فلا بأس بذلك. نعم. هذا أبو سعيد يقول فضيلة الشيخ أرجو منكم أن توضحوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في عدة مواضع أو الصحابي بأبي أنت وأمي. لا بأس بذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الافتداء، يعني تفتدي الرسول بأبويك اللذين هما أغلى شيء عندك، والرسول أغلى من الأبوين ومن النفس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. فضيلة الشيخ، الخوف، هل هناك خوف محمود وخوف مذموم؟ لأنني دائما عندي هاجس من الخوف في خروجي للصلاة وفي غيرها، هل هذا داخل في الوسواس أو الخوف؟ الخوف الذي معه قنوط من رحمة الله هذا لا يجوز، وهو الوسواس. وأما الخوف الذي يحمل على طاعة الله وعلى على ما يحملك على اليأس، وإنما يحملك على العمل، يحملك على العمل بالطاعة وفعل الأسباب النافعة، فهذا خوف محمود. نعم. نأخذ اتصال علي من القصيم، نأخذ منه سؤال. تفضل علي. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. الله يمسيك بالخير شيخ. السلام. عندي أربعة أسئلة. عطنا السؤال الأول. السؤال الأول، أنا أنذرت يوم أترقى أن يترقى أني أذبح على محل ما، يعني على وادي، وإلى الآن السؤال إلى الآن طال عمرك أن النذر هذا ما نفذته، هل أنفذ النذر هذا في الوادي ولا في أي محل؟ طيب، يجاوب الشيخ على هذا. هذا من نذر المباح يا أخي، إذا ما نذرته للفقراء والمساكين، وإنما نذرته لأصدقائك ومحبيك، فهذا نذر مباح، تخير بين فعله وبين كفارة يمين، ولا يتعين المكان، تذبح في البلد أو في أي مكان مناسب، ولا يتعين الوادي. نعم. نأخذ السؤال الثاني. السؤال الثاني، فيه رجل حر أرض عنده وطاح حجر على مقبرة، هل المقبرة هذه على اثم الحجر هذا نشيله ولا يبقى زي ما هو؟ يا اخي راجعوا المحكمة الشرعية، ينظر القاضي في الوضع هذا ويشوف الحقيقة وهو يتولى هذا الشيء. نعم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، الأسئلة التي وردتنا، الأخت أم عبد الله تقول: الحائض هل لها أن تمسك بالمصحف، وهل تقرأ من القرآن في رمضان؟ الحائض لا تقرأ من القرآن ولا تمس المصحف مباشرة إلا عند الحاجة، إذا كان لها مثلا حفظ من القرآن ونسي تخشى تنساه، فلا بأس أن تقرأه لتثبته في ذاكرتها، لكن لا تمس المصحف، إنما يكون من وراء حائل. نعم. فضيلة الشيخ، هذه الأخت تقول: إنني أؤخر صلاة العشاء إلى الساعة 12 نظرا لأن أولادي كثر وهناك التزامات في البيت أخلصها. لا بأس بذلك، لكن لا تخرجها عن نصف الليل، آخر شيء نصف الليل أو ثلث الليل، لا تخرجها عن ذلك ولا تنشغل عنها. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة أيضا تقول: بالنسبة للمرأة إذا ذهبت للعمرة وجاءتها الدورة في بداية دخولهم مكة، ماذا تعمل؟ عليها أن تنتظر في المنزل حتى ينقطع الحيض وتغتسل، ثم تذهب إلى المسجد الحرام وتؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصير. نعم. من الأسئلة التي وردت البرنامج يا شيخ، الأوقات التي تكره فيها الصلاة هل تشمل الرجال والنساء أم أن هذا خاص بالرجال فقط؟ لا، عامة للرجال والنساء ولكل مسلم. خمسة الأوقات: عند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول، بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: لو مر أمامي رجل وأنا أصلي فهل يقطع صلاتي وهل أعيد الصلاة، وما حكم وضع السترة؟ وضع السترة سنة وهي تمنع المار بين يديك، أما إذا لم يكن أمامك سترة فإن المار ما يمتنع من المرور، ولكن لا يقطع الصلاة. الصلاة لا يقطعها، لكن إذا كان مر بينك وبين سترتك أو مر قريبا منك من غير حاجة فإنك تأثم إذا مكنته من ذلك، وهو يأثم أيضا بالمرور، ولكن صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. الحقيقة استفدنا من هذه الفتاوى المعتمدة والمستندة للكتاب والسنة، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. شكرا للزملاء في استوديو الطائف، والشكر أيضا موصول لزملائي في استوديو الرياض. هذا زميلي مخرج هذه الحلقة عبد الله السعيد، أتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال